ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة